الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الفن الثالث من كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي ضمنه الكلام عن مسائل الأحكام الشرعية. فقال الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية. ومبحث الأحكام الشرعية من أهم المباحث التي يتناولها علم أصول الفقه، إما باعتباره الغاية من القواعد الأصولية، فإن القواعد الأصولية ثمرتها وغايتها استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وإما باعتباره موضوعا لعلم أصول الفقه كما هو مختار المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال في الفصل الثاني من المقدمة في بيان وجه تقسيم الكتاب إلى الفنون الخمسة التي ضمنها إياه، قال: وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعية، فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله. وإما باعتباره جزء موضوع علم أصول الفقه أو أحد موضوعات علم أصول الفقه على رأي كثير من العلماء. والحاصل أن العناية بهذا الباب متأكدة من جهة كونه من الموضوعات الأساسية لعلم أصول الفقه، أو من جهة كونه من لوازم هذا العلم ومقدماته. والمصنف رحمه الله تعالى ضمن هذا الفن كسائر الفنون 10 أبواب. وقبل الشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يلاحظ على المصنف أنه لم يتعرض لتعريف الحكم الشرعي، ولذلك سنذكر حده وحقيقته قبل الشروع فيما ذكره. أما الحكم لغة فهو المنع، وأصل الكلمة يدور على هذا المعنى، ومنه سمي القضاء حكما لأنه يمنع من غير المقضي، وسمي الإحكام وسمي الإتقان إحكاما لأن فيه منعا من الخلل. أما اصطلاحا فالحكم له حقيقة اصطلاحية عامة وحقيقة اصطلاحية خاصة. أما الحكم في الاصطلاح العام فهو مطلق النسبة بين شيئين، فهو مطلق النسبة بين شيئين نفيا أو إثباتا، أي هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم يختص باعتبار ما يرد على هذه النسبة من التقييد، فإن كانت النسبة ثابتة بالعقل سمي الحكم عقليا، وإن كانت ثابتة بالعرف والعادة سمي الحكم عاديا، وإن كانت ثابتة باللغة سمي الحكم لغويا، وإن كانت ثابتة بالشرع سمي الحكم شرعيا. فالحكم الشرعي هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه عن طريق الشرع. والأحكام الشرعية على قسمين: أحكام اعتقادية وأحكام فرعية. أما الأحكام الاعتقادية فهي التي تبحث في علم العقائد ويقصد من ورائها عقد القلب عليها. أما الأحكام الفرعية فهي المبحوثة في علم الفقه وأصوله، تبحث في علم الفقه من جهة التفصيل، وفي علم أصول الفقه من جهة الإجمال. وقد اختلف العلماء في تعريف الحكم الشرعي الفرعي على أقوال بناء على اختلافهم في حقيقته وبعض شروطه. والمشهور من مذاهب الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي أنهم يقولون الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. في حين يذهب كثير من الفقهاء، وهو الذي اختاره بعض الأصوليين كالطوفي وابن بدران وابي بدران وغيرهم، إلى أن الحكم الشرعي، هؤلاء يرون أن الحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشارع، وقد يقولون هو مقتضى خطاب الشارع. وبالأول عرفه ابن زنجار، وبالثاني عرفه الطوفي، فحصل خلاف بين الأصوليين والفقهاء في تعريف الحكم الشرعي. فالأصوليون يرون أن الحكم الشرعي هو نفس الخطاب، والفقهاء يرون أن الحكم الشرعي هو مدلوله وأثره ومقتضاه. والخلاف لفظي لا أثر له، راجع إلى اختلاف النظر. فالأصوليون نظروا إلى مصدر الحكم ومنشئه وهو الله عز وجل، والفقهاء نظروا إلى متعلقه وهو فعل المكلف. وإذا جرينا على مذهب جمهور الأصوليين في أن الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع، فتكون الأحكام هي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. وأما على مذهب الفقهاء في أن الحكم هو مقتضى ومدلول خطاب الشارع، فإن الحكم هو الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. فالإيجاب والتحريم هما الحكم عند الأصوليين، والوجوب والحرمة هما الحكم عند الفقهاء. ومن خلال حقيقة الحكم الشرعي التي ذكرها الأصوليون يتبين أن الحكم له أركان وأقسام. فأركان الحكم ثلاثة، اشتمل عليها قولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فخطاب الله يدل على أن مصدر الحكم ومنشأه أو مصدره ومنشئه هو الله عز وجل وهو الحاكم، وهذا هو الركن الأول من أركان الحكم، حكم خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. فهذا الخطاب تعلق بأفعال المكلفين، وقولهم أفعال المكلفين مركب من مضاف ومضاف إليه، بحيث أضيفت الأحكام الأفعال إلى المكلفين، وهذان هما ركنا الحكم الباقيين. فمن أركان الحكم فعل المكلف وهو المسمى بالمحكوم فيه، والركن الثالث هو المكلف وهو المسمى بالمحكوم عليه. إذن أركان الحكم ثلاثة، هي حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. أما الحاكم فهو الله عز وجل، وأما المحكوم فيه فهو فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب، وأما المحكوم عليه فهو المكلف. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم عن أشهر مسألة للحاكم، وهي مسألة الحسن في مبحث الحاكم، وهي مسألة الحسن والقبح العقليين في الباب السادس. وتكلم عن الركن الثالث من أركان الحكم وهو المحكوم عليه ضمن شروط التكليف في الباب الرابع. ويؤاخذ عليه رحمه الله أنه لم يتكلم عن شروط المحكوم فيه الذي هو الفعل المكلف به. أما أقسام الحكم الشرعي التي تضمنها الحد والتعريف فهي قولهم على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع. والاقتضاء والتخيير هو المسمى بالأحكام التكليفية، والوضع هو المسمى بالأحكام الوضعية. وقد اختلف العلماء في قسمة الحكم الشرعي كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في الباب الأول. وبما أن الخلاف لفظي كما سيأتي تقريره، فإن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والمصنف رحمه الله قد تكلم عن هذه الأحكام وإن لم يرى هذه القسمة صحيحة، فجعل الحكم الشرعي قسما واحدا هو الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فقد قسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى قسمين، فجعل قسما منه متعلقا بفعل المكلف من حيث كونه وصفا له، وهو الذي ضمنه الباب الخامس في قوله في أوصاف العبادات، فذكر فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والقضاء والأداء. والقسم الثاني جعله مما يتوقف عليه الحكم الشرعي، وضمنه الباب السابع في قوله فيما تتوقف عليه الأحكام، وذكر فيه من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع. والحاصل أن تعريف الحكم الشرعي تضمن أركان الحكم وأقسامه. إذا تبين هذا نشرع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية وفيه 10 أبواب. الباب الأول في أقسام الحكم. الباب الأول في أقسام الحكم، في أقسام الأحكام عفوا، في أقسام الأحكام، وهي 5: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. كما أشرنا المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الحكم الشرعي قسم واحد تحته أنواع 5، والعلماء يختلفون في قسمة الحكم الشرعي على مذهبين. المذهب الأول مذهب القائلين بعدم قسمة الحكم الشرعي، وهو ظاهر ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، كما أنه ظاهر مذهب الجويني في ورقاته. وبعضهم يرى بأن الحكم الشرعي أقسام، كما هو رأي كثير من الأصوليين، وهؤلاء يرون أن الحكم الشرعي على قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي على وفق ما تضمنه الحد والتعريف المذكور للحكم. وإذا أردنا أن نسوق الخلاف بطريقة أخرى نقول إن العلماء يتفقون في الجملة على إثبات الأحكام الشرعية التكليفية، وإن اختلف في المباح هل هو من التكليف أم لا، ولكن لما كان الخلاف فيه لفظيا حكي فيه الاتفاق. ويختلفون في الأحكام الوضعية هل هي أحكام شرعية أم لا. رحمك الله. فالقول المنسوب إلى جمهور الأصوليين أن أحكام شرعية، في حين يذهب بعض العلماء إلى أن أحكام عقلية وليست أحكاما شرعية. ثم إن الذين قالوا بأن أحكام شرعية اختلف، هل هي من الأحكام التكليفية أم هي قسم مستقل. فالجمهور على جمهور المتأخرين على أنها قسم مستقل يسمى بالأحكام الوضعية، ويذهب كثير من العلماء إلى أنها من الأحكام التكليفية. كالرازي والبيضاوي من قبلهم الجويني وغيرهم. والخلاف لفظي لا أثر له، والخلاف لفظي لا أثر له لاتفاق الكل على إثبات هذه الأحكام. والمصنف رحمه الله جرى على أن قسمة الحكم أحادية، أي أن الحكم قسم واحد تحته أنواع خمسة ذكرها في قوله وهي خمسة، أما الأحكام الوضعية الأخرى فليست بحكم عنده. وقد مضى معنا أنه جعل ستة منها وهي الصحة والفساد والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة تحت أوصاف العبادات، وجعل ثلاثة أخرى وهي السبب والشرط والبارع فيما تتوقف عليه الأحكام. وقول المصنف وهي خمسة يرجح أو يبين ترجيحه واختياره لمذهب الجمهور خلافا للحنفية، فإن الأحكام عندهم سبعة، أحكام التكليفية عندهم سبعة، وسيأتي الكلام عن ذلك في الباب الثاني. وقوله أواجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح فيه تجوز، فإن هذه أوصاف لفعل المكلف وليست أفعالا وليست أحكاما. ففعل المكلف إذا وصف بالحكم وسم بما يقتضيه، فإذا كان فعل المكلف انطبق عليه الوجوب سمي ذلك الفعل واجبا وهكذا. فهذه المذكورة هي متعلقات الأحكام وليست الأحكام. والحكم إما الإيجاب على مذهب جمهور الأصوليين وإما الوجوب على مذهب الفقهاء، أما الواجب والحرام وغير ذلك فهي أوصاف لأفعال المكلفين، فهي متعلقات الحكم وليست هي الحكم. ولما ذكرها المصنف رحمه الله على سبيل الإجمال شرع في تفصيلها على طريقة اللف والنشر المرتب، وهي طريقة المتأخرين في ذكر الشيء إجمالا ثم الإتيان به على سبيل التفصيل، بخلاف المتقدمين فإنهم كانوا يذكرون الشيء إجمالا ثم يفصلونه. وطريقة المتأخرين أولى، وعلى وفقها ورد شيء في القرآن، فقال في الواجب والفاء ها هنا هي الفاء الفصيحة كما مضى ذكره تكرارا، قال في الواجب ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، والمندوب ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، والمحرم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، والمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. قال: وهذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب، كقولهم للواجب ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، لوجهين: أحدهما أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما فلا يجوز الحد بهما، والثاني أن العقاب قد يعدم إذا عفى الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية، ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله. فقوله ما في حدود الأحكام الخمسة اسم موصول بمثابة الجنس يعود على الفعل، أي الفعل الذي طلبه الشرع فعلا، فعل الذي طلب الشرع فعله طلبا جازما يسمى واجبا، وهكذا. وإذا أردنا أن نعرف الحكم نقول: الإجاب أو الوجوب، وطلب الشارع الفعل على وجه الحتم والإلزام. في الواجب وفي المندوب نقول: هو طلب الشارع الفعل لا على غير وجه الإلزام والحتم، وهكذا في المحرم والمكروه والمباح. وقد تنوعت تعريف العلماء للحكم الشرعي، فبعضهم حده بحقيقته، وبعضهم حده بأثره وثمرته، كما أشار المصنف رحمه الله تعالى إليه هاهنا، مرجحا التعريف بالحد والحقيقة، ومن حده بالثمرة بعضهم قال: مثلا في الواجب هو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه، وبعضهم قال: هو ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، في تعريف الواجب، تعريف الواجب. والمصنف رحمه الله ها هنا عرفه بالحد والحقيقة على مقتضى مذهب الجمهور في قوله: ما طلب الشرع، فجعل الحكم شرعيا، خلافا للمعتزلة على ما سيأتي في مبحث الحسن والقبح العقليين. ولما ذكر تعريفها قال: وهذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب، كقولهم الواجب ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، معللا ذلك بأمرين، فقال: لوجهين، أحدهما أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وقد مضى معنا في باب الأول في باب الحدود في فن المعارف العقلية أن الحد إنما يكون بالأوصاف الذاتية من جنس وفصل، والثواب والعقاب ليس وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما وأثر وثمرة، فيكون الحد بهما، يكون التعريف بهما رسما وليس حدا. قال: والثاني أن العقاب قد يعدم إذا عفى الله عنه، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. وهذا الوجه وإن ذكره من ذكره فإنه غير وارد، لأن النظر في ذات الحكم باعتبار الأصل، فالأصل أن الحكم إذا فعله المرء الأصل أن الحكم تترتب عليه ثمرته من ثواب وعقاب، لكن قد يأتي من الموانع ما يمنع ترتب الحكم، فلا يعود ذلك على الحد والتعريف بالنقض. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الوعيد يتعلق بالمشيئة ما لم يكن شركا أو كفرا، قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خلافا لطوائف من أهل البدع كالمعتزلة. قال ومثل ذلك يرد على من قال إن الواجب ما ذم تاركه والمحرم ما ذم فاعله. والمصنف رحمه الله في قوله ذم سيأتي الكلام عن الذم والمدح، وهل هو ملازم للثواب والعقاب أم لا، في باب التحسين والتقبيح العقليين. وهذه الأحكام الخمسة هي التي تسمى بالأحكام التكليفية، والعلماء اختلوا في قسمة حكم التكليفي كما سبقت الإشارة إليه، وذلك مبني على اختلافه في حقيقة التكليف. والتكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريفه، فبعضهم قال هو الإلزام بأمر أو نهي، وعلى هذا لا يدخل في حد الحكم التكليفي حقيقة إلا الإيجاب والتحريم، أما باقي الأحكام التكليفية فيدخلهم من باب المسامحة والتجوز. وبعضهم قال التكليف هو طلب أمر أو نهي، وعلى ذلك تدخل الأحكام التكليفية الأربعة الإيجاب والتحريم والندب والكراهة. والجمهور على أن إدخال المباح في التكليف إنما هو في الحكم التكليفي إنما هو من باب المسامحة والتجوز وإكمال القسمة. ويرى بعض العلماء أن المباح مكلف به، وهؤلاء منهم من قال ومأمور به كمذهب الكعبي من المعتزلة ومن وافقه بناء على مسألة مقدمة الواجب، ومنهم من قال هو يدخل في التكليف. باعتبار أن طرفيه المخير بهما فعلا وتركا ثابتان بالشرع لا يمكن للمكلف أن يخرج عنهما، وهؤلاء رأوا أن الأولى أن يعرف الحكم التكليفي بأنه إلزام مقتضى خطاب الشارع، فإذا ورد في الخطاب الشرعي والمباح ها هنا المقصود به المباح الشرعي وليس المباح العقلي إذن في الفعل والترك، فقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التوضؤ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هذا الإذن هو في الحقيقة متضمن للإلزام، لأن المكلف لا يمكن أن يخرج عنهما، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، فهو ملزم بمقتضى خطاب الشرع، وهو الذي رجحه ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في أقسام في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول أقسام الحكم التكليفي إجمالا، شرع في تفصيلها ببيان أسمائها ودرجاتها. قال: أما الواجب فبدأ بالواجب، وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه بعد أن ذكر حقيقته في الباب الأول ذكر أسماءه والنسبة بينه وبين الفرض وأقسامه أو قسما من أقسامه، فقال: أما الواجب فهو الفرض والمفروض والمكتوب والمحتوم والمستحق، أي هذه أسماء لي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فما طلب الشارع فعله طلبا جازما يسمى واجبا ويسمى فرضا ومفروضا ومكتوبا ومحتوما ومستحقا. والواجب في اللغة الساقط والثابت، ومنه قوله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، تقول وجبت الشمس إذا غابت، وتقال وجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة، أي ثبتت، وهما معنيان متلازمان يطلق عليهم الوجوب عن طريق الاشتراك المعنوي بالتلازم بينهما، فالسقوط يلزم منه الثبوت. أما في الاصطلاح فإن الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما كما ذكر المصنف، أو يقال ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. فقولهم ما ذم تاركه لإخراج المحرم فإنه يذم فاعله، ما ذم تاركه شرعا إذ الأحكام لا تثبت إلا بالشرع خلاف للمعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، قصدا لإخراج الساهي والمجنون، لإخراج الساهي والغافل ونحوهما، مطلقا قيد ليدخل فيه الواجب الموسع والواجب المخير وفرض الكفاية، إذ الترك فيه مقيد لا مطلق. نعم، فرض الكفاية والواجب الموسع والواجب المخير، فإنه في فرض الكفاية قد يتركه البعض ولا يصف عليهم بالوجوب فهو ترك مقيد لا مطلق، أما إذا تركه الكل يكون ترك مطلقا فيقع على المكلف الإثم. وأيضا في الواجب الموسع فإذا تركه في أول الوقت لا يكون تاركا للواجب، إلا إذا تركه مطلقا بخروج وقته فيكون تاركا للواجب ويستحق الذنب. وأيضا في الواجب المخير إذا ترك أحد خصال التخيير فإنه ترك المقيد وليس تركا مطلقا. وقد اختلف العلماء في النسبة بين الفرض والواجب، وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه، بعد أن قال: أما الواجب فهو الفرض. ولا شك أن ما ذكره في أسماء الواجب هو عن طريق الترادف، فعنده رحمه الله مذهب الجمهور أن الواجب والفرض مترادفان، وعند الحنفية الفرض وواجب متباينان، وبعضهم يقول النسبة عند الحنفية هي العموم والخصوص المطلق، فكل فرض هو واجب وليس كل واجب فرضا. والأظهر أن النسبة عندهم بينهما هو التباين، فالفرض قال ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. فعند الجمهور لا فرق بين هذه الأسماء في وقوعها على مسمى واحد، بل هي مترادفة. وعند الحنفية هي متباينة. وأساس الخلاف يرجع إلى معنى الواجب والفرض لغة. فالواجب كما مضى معنا الثابت والساقط، وأما الفرض فهو في اللغة التقدير والتأثير. قال ابن فارس الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على تأثير في شيء. وقال الجرجاني الفرض لغة التقدير، يقال فرض قاضي نفقة أي قدرها. وقد اختلف العلماء في النسبة بينهما من جهة اللغة، فقال بعضهم هما متباينان من جهة معناهما اللغوي، كما قال ابن الهمام الفرض والواجب متباينان لغة، يعني وإن كان عندهم مترادفان اصطلاحا وشرعا إلا أنهما في اللغة متباينان، وهو الذي رجحه الدكتور النملة رحمه الله بقوله فبان أن الفرض والواجب لفظان مختلفان في المعنى من جهة اللغة. في حين يذهب بعض العلماء إلى أنهما مترادفان كما قال ابن منظور رحمه الله قال فرضت الشيء أفرضه فرضا وقد وفرضته للتكثير، قال فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرضته للتكثير أوجبته، وقال والفرض ما أوجبه الله عز وجل. والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف بين الفريقين لفظي لعدم تواردهما على معنى واحد، إذ من قال بالتباين أراد جميع معاني اللفظين، ومن أطلق الترادف فقد خص اشتراكهما في الدلالة على معنى التأثير، فكلاهما يدل على التأثير. والمؤثر في اختلاف العلماء اصطلاحا هو تفاوت الواجبات الشرعية، فإنه من المعلوم أن الواجبات الشرعية أي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ليس على درجة واحدة، سواء من حيث الثبوت أو من حيث الطلب، فليس الإيمان بالله وليست الصلاة كغيره من الأحكام في الطلب، وليس ما ثبت طلبه بالدليل القطعي كالذي ثبت طلبه بدليل ظني. وهذا مما لا خلاف بين العلماء فيه، كما قال ابن قدامة لا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون. وإذا تبين هذا فإن العلماء يختلفون في كما سبق في النسبة بين الفرض والواجب على قول إجمالا. القول المنسوب إلى الجمهور أنهم مترادفان، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبها قال أكثر الحنابلة. والقول الثاني أنهما متباينان، وهو قول أكثر الحنفية، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو يعلى وابن شاقلة والحلواني وغيرهم. والمصنف رحمه الله قال في حقيقة الفرض والواجب عند الحنفية، قال: وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. والذين قالوا بحصول التباين بين الفرض والواجب اختلفوا في تفسير الفرض والواجب، فقيل كما ذكر المصنف: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي مثل نص القرآن المتواتر والسنة المتواترة وإجماع الأمة، والواجب ما ثبت بطريق غير مقطوع به كأخبار الأحادي والقياس، أو كان مختلفا في وجوبه كوجوب المضمضة والاستنشاق وغير ذلك. وهذا هو قول الحنفية والمشهور عن من مذهب أحمد، ولعل هذا هو المراد فيما فرق بين قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، فقال: الفرض هو ما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أو الفرض ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والواجب ما كان ظني الثبوت أو ظني الدلالة. وهناك أقوال أخرى في تحقيق نسبة في تحقيق التباين بين الفرض والواجب، فقيل: الفرض ما ثبت بقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة وهو رواية عن أحمد. وقيل: الفرض ما لا يتسامح في تركه سهوا أو عمدا كأركان الصلاة، والواجب ما يتسامح في تركه ويمكن جبره. هذا هو المشهور. وفي مسألة اصطلاح آخر، وهو إطلاق الواجب على السنة المؤكدة. قال الشنقيطي رحمه الله: واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. والخلاف بين العلماء في هذه المسألة لفظي لا أثر له على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل النزاع في التسمية لعدم توارد الخلاف على مجر على محل واحد. لأن من أثر الخلاف في هذه المسألة الذي ذكر هو أن منكر الفرض يكفر بخلاف منكر الواجب فإنه لا يكفر، وهذا محل اتفاق بين العلماء. والواجب نوعان: علمي وعملي. فالجمهور نظروا إلى الواجب العملي الذي هو محل بحث الفقهاء، والوجوب من حيث والفعل من حيث لزوم العمل به على مرتبة واحدة، كله يجب أن يؤتى به سواء ثبت بدليل قطعي يجب العلم أو بدليل ظني يجب الظن. والحنفية نظروا إلى الحكم العلمي الواجب العلمي، ووجوب اعتقادي وجوب اعتقاده الذي يكفر منكره، وهذا مما لا يخالف به الجمهور، فكان الخلاف غير متوارد على محل واحد. فالأحكام الشرعية لها متعلقان، أحدهما العلم والاعتقاد، والثاني العمل والامتثال. فالحنفية ومن وافقهم نظروا إلى الأول، ونشأ عن ذلك التفريق بين القطعي والظني، والجمهور نظروا إلى الثاني فلم يفرقوا الاستواء الثابت بالقطع والثابت بالظن في وجوب العمل به. وفي ذلك يقول ابن السمعان رحمه الله: فأما الذي تعلق به من قولهم إنما ثبت بهذا الدليل، مخالف في الرتبة ما ثبت بذلك الدليل، قال: فوجه الجواب المعتمد عنه أن الكلام في الواجب العملي وهو الذي يتكلم فيه الفقهاء فيما بينهم، وأما العلم فليس له تعرض أصلا، والواجب العملي تستوي مرتبته سواء كان ثبوت الشيء بدليل قطعي يجب العلم أو بدليل اجتهادي يجب الظن، والعقاب في كل واحد عند تركه عملا محل مثل العقاب في صاحبه، وكذلك كل واحد لا يسعه تركه مثل صاحبه. فإذا استوي في هذا الوجه استغني عن التفريق الذي ذكروه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وينقسم الفرض قسمين، فرض عين وهو ما يجب على كل مكلف كالصلاة والصيام، وفرض كفاية وهو الذي إذا قام به البعض سقط عمن سواهم كالصلاة على الجنائز وطلب العلم والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثموا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا قسما من أقسام الواجب، والواجب له أقسام عدة باعتبارات مختلفة. والاعتبار الذي ذكره المصنف رحمه الله في القسمة هو بالنظر إلى فاعله. فالواجب بالنظر إلى فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، أو واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني كما قال المصنف هو ما يجب على كل مكلف، فالفاعل مقصود بالذات من التكليف، فنظر الشارع فيه إلى الفعل والفاعل معا. ويقول الشيخ القرافي الإمام القرافي رحمه الله في حقيقته: هو ما تتكرر مصلحته بتكرره، ما تتكرر مصلحته بتكرره كسائر أنواع عبادة، فإنه يقصد منها الخضوع والتذلل لله عز وجل، فتتكرر مصلحته بتكرره. وأما فرض الكفاية فإنه ما سمي كفائيا إلا لأنه يكفي فيه قيام البعض، ولذلك قيل في حقيقته كما قال المصنف: هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواه، وهو الذي عبر عنه الإمام القرافي بقوله: هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، كالصلاة على الجنازة، فالنظر الشارع فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، بالأصالة يعني إلى الفعل لا إلى الفاعل، غرض الشارع هو وجود ذلك الفعل، فمتى وجد حصل مقصود الشارع، حصل مقصود الشارع. ومثل إنقاذ الغريق فهو واجب على الكفاية لمن استطاع، والوجوب في كل من فرض العين وفرض الكفاية يتوجه على من توفرت فيهم شروط التكليف، ويجب استصحاب هذا النظر في فرض الكفاية، فإنه إذا وجد في مجموعة من الناس يبلغون 100، وجد 20 يحسنون السباحة، يكفي الواحد أو الاثنان منهم في إنقاذ غريق، ووجد غريق، فإن الوجوب يتوجه على 20 الذين يحسنون السباحة، لأنهم هم الذين توفر فيهم شرط التكليف والإلزام، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذه مسألة أخرى ذكر المصنف رحمه الله، وهي في ثبوت فرض الكفاية. فبعض العلماء يرى بأنه لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية، وأنهما شيء واحد، لأن الوجوب ينسحب على الجميع ابتداء، غير أنه بعض التكاليف قصد منها الفعل، فإذا وجد الفعل انتفى التكليف على الباقين. وبعضهم يرى ثبوت فرض الكفاية، وهؤلاء يختلفون في فرض الكفاية، هل هو يتوجه للجميع فيكون الخلاف بينه وبين الفريق الأول خلافا لفظيا وإن سقط البعض، غير أن الأولين لا يسمونه فرض كفاية ويرون بأنه حقيقته بأن حقيقته هي حقيقة فرض العين، أما الآخرون فيرون بأنه يفرض باسم خاص وهو فرض الكفاية، لأنه يكفي فيه فعل البعض ويسقط الطلب عن الباقين بفعلهم. وبعضهم يرى في فرض الكفاية أنه يتوجه إلى البعض ابتداء، وهذا يمنعه الجمهور لكون البعض غير معين، ويجيب المثبتون بأنه هاهنا معين بالوصف كالواجب المخير، والخلاف بين الفريقين اللفظي لاتفاق الجميع على أنه إذا وجد الفعل بقيام البعض حصل المقصود، ولاتفاق الجميع على أنه إذا ترك الجميع الفعل آثموا، وإذا اتفقوا في هذا كان الخلاف لفظيا لا أثر له. ولذلك قال المصنف رحمه الله: فإن تواطأ الجميع على تركه آثموا. ويدخل في ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأمور، منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي. فمن الديني ما ذكر المصنف، قال: كالصلاة على الجنائز، وهو إجماع من العلماء على أن صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وأنها لا تجب على جميع المكلفين، من جهة أنه إذا لم يفعلها البعض آثم. ويأتي الخلاف اللفظي هل هي واجبة على كل المكلفين ابتداء أم لا، لكن نقول هي غير واجبة على المكلفين من جهة أنه إذا قام بها البعض لا يفهم البعض الآخر. نعم، من توفر فيهم شروط التكليف. قال: وطلب العلم. والصحيح أن طلب العلم فيه تفصيلا، فإذا كان مما يتوقف عليه قلنا، أما طلب العلم فالصحيح فيه التفصيل، وهو إن كان تتعلق به عبادة المرء أو معاملته تعين عليه ووجب، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه كثير من أهل العلم وصححوه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وجوبه على التعيين على ما مضى، أما إذا كان زائدا فهذا هو الذي يكون فرض كفاية بشروط معروفة عند أهل العلم، ومثله الجهاد في قولي والجهاد. فالجهاد الذي هو فرض الكفاية جهاد الطلب الذي هو الغزو، إذا لم يستنفر الإمام معينا من الناس فإنه إذا استنفره تعين عليه ووجب. أما جهاد الدفع فهذا واجب على كل مستطيع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المندوب. والمصنف رحمه الله قد ذكر حقيقة المندوب في باب الأول، وأنه ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم. ثم ذكر أسماءه ودرجاته فقال: فهو المتطوع، وهو على درجاته، أعلاها السنة، ودونها المستحب وهو الفضيلة، ودونها النافلة. وقد يقال نافلة في المندوب مطلقا. ثم ذكر أقسامه، وأنه كالواجب ينقسم إلى فرض، إلى مستحب على سبيل التعيير، ومستحب على سبيل الكفاية. والمصنف رحمه الله ذكر بأن المستحب أو المندوب درجات، أعلاه السنة، والظاهر أنه يقصد السنة المؤكدة، فهذا هو المشكور. قال: ودونها المستحب والفضيلة، ودونها النافلة. هذا اصطلاح خاص ببعض العلماء، وهو عند المالكية خصوصا، والجمهور وإن كانوا يتفقون على تفاضل الاستحباب إلا أنهم يطلقون عليه هذه الأسماء على سبيل الترادف، إلا ما كان مؤكدا فيسمونه صحبة سنة مؤكدة، كما أنهم قد يطلقون وصف النافلة على ما كان له عبادة من جنسها يقابل وهي مفروضة. هذا هو الأغلب. فإذا كانت عبادة جنس لها نوع مفروض ونوع غير مفروض، أطلقوا على المفروض فرضا، وأطلقوا على غير المفروض منها نافلة، ولا يطلقون على المستحب أصالة وصف النافلة، وإنما يسمونه مستحبا أو سنة. ثم قال: والندب قد يكون على الأعيان وهو الآكد، كالوتر والفجر وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالآذان والإقامة وما يفعل بالأموات من المندوبة. المصنف رحمه الله هنا ذكر قسمة المندوب إلى مندوب على العين على التعيين، ومندوب على الكفاية، إلا أنه سلك في ذلك اصطلاحا خاصا، فجعل المندوب على التعيين هو ما يسمى بالسنة المؤكدة، بقوله: والندب قد يكون على الأعيان وهو الآكد، ومثل له بما يقتضي ذلك فقال: كالوتر والفجر وصلاة العيدين. والمشهور أن المستحب على الكفاية كفرض الكفاية، وهو ما يطلب فعله على سبيل الكفاية. كما إذا زاد، كما إذا سلم المسلم في جماعة، إذا سلم المسلم ابتدأ السلام وليس رد السلام، ورد السلام واجب على الكفاية في جماعة، واجب على الكفاية. أما إلقاء السلام فالجمهور وحكي إجماعا على أنه مستحب وليس بواجب. على قول الجمهور بأنه مستحب، فإنه يكفي في الجماعة تسليم الواحد فيكون مستحبا على الكفاية، فيكون مستحبا على الكفاية، ويشاركه الباقون في الأجر أيضا. والمصنف رحمه الله نظر إلى أن المستحب يجوز تركه، فالكفاية فيه قد لا تتصور. المستحب يجوز تركه فالكفاية فيه لا قد لا تتصور، كما إذا قلنا مثلا هاهنا في هذا المثال المذكور إلقاء السلام مستحب، فهو لم يرفع عنهم طلبا وإنما قام بالمستحب لنفسه ولم يكفهم في القيام بذلك الطلب. يظهر أن هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، لأنه قال والندب قد يكون على الأعيان، يمثل له كالوتر والفجر وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالأذان والإقامة وما يفعل بالأموال من بالأموات من المندوبات. أما الأذان فالصحيح أنه واجب على الكفاية وليس مندوبا، ومثله الإقامة في أظهر قولي العلماء. وأما ما يفعل بالأموال من المندوبات فنعم، لأنه قيده بالمندوبات. أما ما يفعل بالميت على سبيل الإطلاق فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الحرام. ذكر المصنف رحمه الله حقيقة الحرام والمحرم، فقال ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، وذكر هاهنا أسماءه ودرجاته، فقال وأما الحرام فهو المحرم والممنوع والمحظور والمعصية والسيئة والذنب والإثم، وهو على درجتين صغائر وكبائر، وقد يقال فيه مكروه. وعلامته هو ما طلب الشرع تركه أو رتب عليه رتب عليه العقاب. والمصنف رحمه الله جعله على درجتين صغائر وكبائر، وقد اختلف العلماء في الضابط بين معرفة الصغائر والكبائر، والصغائر والكبائر ثابتة بالشرع هذه القسمة، قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فإنه يدل على أن غيرها صغائر وليست كبائر، وقوله صلى الله عليه وسلم رمضان يا رمضان والجمعة الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكبائر هي كل ما توعد على فعلها بالنار أو العقاب أو ورد فيها لعن أو غضب أو مقف من الله، وغيرها صغائر. والفرق بين الصغائر والكبائر أن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة باتفاق، أما الكبائر فالجمهور على أنها لا تكفر إلا بالتوبة. ثم قال المصنف رحمه الله وقد يقال فيه مكروه. ولو أخر المصنف رحمه الله هذه العبارة إلى ما بعدها فجعلها تحت المكروه إذا كان أولى، فإن المكروه قد يطلق ويراد به الحرام، وذلك في النصوص الشرعية في كلام كثير من السلف، وهذا ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وجعله مفار الغلط في النصوص وكلام الأئمة، ونبه إلى أنه لا يجوز حمل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة المتقدمين على اصطلاح المتأخرين، إن ذلك مفار من مفارات الغلط. فالمكروه في نصوص الشرع هو المحرم، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها أو سيئة عند ربك مكروها. وكان السلف يطلقون على المحرم المكروه تورعا منهم خشية أن يشملهم قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والحرام لغة هو الممنوع، والمندوب لغة هو من الندب وهو الدعاء. قال: وأما المكروه فقد تغلظ كراهته حتى يقرب من الحرام وقد تخف. المكروه قد ذكر المصنف رحمه الله حقيقة الاصطلاحية، وبأنه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، وهو في اللغة اسم مفعول بمعنى المبغض. ويفرق بعض العلماء بينه وبين خلاف الأولى، فيقول: المكروه هو ما ورد النهي فيه مع اقتران القرينة بذلك النهي على أنه يقتضي التنزيه للتحريم. أما خلاف الأولى فيكون في ترك المأمور به على سبيل الندب أو لمخالفته قاعدة من قواعد الشريعة مما هو ليس بمطلوب جزما. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن المكروه على درجات، وأن منه ما هو غليظ حتى يقرب من درجة التحريم. وذلك مثلا كأكل الثوم والبصل لمن أراد في المسجد، فإنه وإن كان مكروها إلا أن شدة إذاية الناس إذا كان شديد الإذاية قد يصل إلى التحريم، لأن إذاية المسلم لا تجوز، وشغل قلبه عن الصلاة لا يصح. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما المباح فهو الحلال والجائز، وقد يعبر عنه بلا جناح ولا حرج ولا إثم ولا بأس. والمباح قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقته الاصطلاحية، فقال: والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه، وقيل هو ما خير بين فعله وتركه أو ما أذن في فعله وتركه على سبيل على وجه سواء. ويطلق عليه الحلال والجائز، وهي أحد إطلاقات الجائز كما مضى التنبيه عليه في محل سبق. فإن الجائز والحلال قد يطلق ويراد به الأحكام التكليفية الأربعة غير الحرام، فإنها كلها جائزة وحلال. وقد يطلق على الجائز ويراد به الأحكام التكليفية الثلاثة غير الوجوب والتحريم. وقد يطلق الجائز والحلال ويراد به ما أذن في فعل والترك أي الإباحة. قال: وقد يعبر عنه بلا جناح ولا جناح تأتي للتحريم، وقد تأتي لرفع الحرج وإن كان الفعل مأمورا به، كقوله جل وعلا في السعي بين الصفا والمروة: ولا جناح عليه الطواف، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن طوع خيرا فهو شاكر، إن الله شاكر عليه. قال: ولا حرج، وأيضا الحرج قد يأتي بمعنى الإباحة، وقد يأتي بنفي الحرج عن الفعل وإن كان مطلوبا فعله على سبيل الإيجاب أو على سبيل الندب. قال: ولا إثم ولا بأس، وهذه كلها من ألفاظ إباحة الفعل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث مسائل تتعلق بأقسام الواجب، نؤخرها إلى مجلس لاحق بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.